يعني صحح نفسك قلت له كأنه أو شيء زي هيك. إذا سلم عليك هو فأنت قلت له اجلس روح أول صحح نفسك. ما لك حافظ درسك؟ لا مش هيك لا. ما لك حافظ درسك؟ أنت سمعتها مسجلة؟ قلت لك إنه سمعتها مسجلة؟ لا شخصيا ولا. كنت جالس. كنت جالس يا شيخ. اسمع أبو عبد الله اسمع. انا سالتك فيما بعد قلت لك انه ليش انت هيك عم تسمعوا هذا. انا طبعا ما كنتش فاهم شو القضيه بينك وبينه، ففهمت منك انه هو رايح للسعوديه وكاذب عليك امام مشايخ السعوديين باشياء. فانت قلت حينئذ انه هذا يعني حتى تعود المياه لمجاريها لازم هو يرجع عند الناس اللي حكى عليه امامهم يعتذر ويقول انه هذا الكلام زور وكذب وافتراء. وانا ما قلت يعني ما هذا الشيخ ما فعل هذا الذي فعل. إن شاء الله يا شيخ علي بتكون من ذكرهم الله في القرآن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. لعل الله يتوب عليك. لأنك أنت افتريت على الرجل. والرجل مش غايب. افتريت عليه افتراء كبير. هو ما راح عند السعوديين ولا إجا. بشأن هالقضية هي هو بيروح لهنيك وبيعتمر وبيحج على حساب الجماعة إلى آخره. لكن أنت ما قصدت هذا بطبيعة الحال. صح؟ أنا ما قلت إنه راح السعودية بشأن يقول لا كم شأن؟ هو بيروح على السعودية يروح ويجي طبعاً. وحكى هنيك إيه؟ حكى عليك أنا سمعت هذا الكلام منك. هذا كذب. كذب عليه. انه ما قال عنك امام مشايخ يعني الفرق هو الشيخ هو البالغ هو الفرق بينك هو هذا ابان الضوء الاحمر يا شيخ لا لا هو صار معه مثل ما قال ذاك الشاعر صارت مشرقه وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب انا ما قلت له روح للجنوب قلت له روح راح للشمال هناك اصلاحه هناك توبته في حلب فصل حلب اذا مين منهم اللي حاكي اذا واحد منهم اثنين هذول اللي رايح حاكي عليك امام السعوديين هذاك البرقاوي ما لنا فيه ما انت حكمت عليه وان الله اذا اخذ ماء وهب اسقط ماء وجهه والله طبيعي صدقني لو سمعوا طبيعي والله اعلم هلا انت سجل خربانه خربانه بس هلا اذا بده يسجل اذا واحد اراد ان يالف كتاب الذين اختلطوا خايف يسجل اسمك معهم لانه شو بدك خلط اكثر من هيك انا سمعت لان سالتك قلت لي بيصلح حاله وكذب علي وكذب فانا رفعت عن نفسي بالفايف اشترط الحاضر يعني كذب علي هو البرقاوي وانا بيني وبين نسيب ما في شيء والى الان بقول يتوب الى الله عز وجل ويعتذر لذاك الرجل هل اللي كان يفتري عليه اي نعم وانا انا بيني وبينه ما في شيء مش عنك انت استاذ يعني الشخص لا لا مش عني مش عني وإن كان هو أخطأ معي خطأ بكفي أنه قال لي أنك أنت لكن هذا إمتى بعد ذيك القضية ومع ذلك أنا أفترض أنه هذا ما وقع وهذا الذي قاله مسجل ومسجل عند إمامك شايف شو فهو قال لي أنت صحيح أنك شيخي ولك فضل علي وكذا وكذا ولكنك شيخ ضال قال لك شيخ ضال أي نعم مع هذا كله ما هذا كله شخصي هذا مش هذا هذا ما لهش علاقه بين الدين اي طبعا هذا حكم فقهي الى الان انت على كل حال بتفرق بين الرجلين ايوه بين ذاك اللي اسقط الله عنه ما اوجب وبين هذا هذا واجبك انت الان انك تروح لعنده وتقول له ان الشيخ مقاطعك وأظنك أنت تعرف سبب المقاطعة

ها في عندك دليل ما شاء الله. عن تطهير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مستدل فيه ما احنا سمعين الكلام منه. التطهير هذا إذا لم يكن عن الزنا أو في الزنا فماذا يكون؟ يعني هذا نسمعه منه حقيقة. طيب وشو سمعت من غيره؟ والله أنا يعني سمعت منك إنه طبعا إيش الرد عليه في هذا؟ إيه شو سمعت من غيره؟ من غيره يعني أنت ولا غيرك؟ شو بهمك أنا ولا غيري؟ من غيره؟ أنا والله من غيره ما أسمع يعني هذا يعني أول مرة بسمع أكثر منه. يعني هذا واحد يورد حاله بلسانه؟ أنا ما وسع لك الجو. أنت ليش عم تضيقه؟ والله أنا بدي أقول يعني لا في كتب تفسير لقيتها ولا في أول مرة بسمع هالموضوع هذا إنه هذا يحمل على يعني الموضوع العصمة من الزنا. أول مرة سمعت من الشيخ نسي. سمحك الله. اللهم آمين. سمعت غيره. نرجع أنت ما دام سمعت الاستدلال من الرجل أنا الحقيقة خشيت عليك الآن. ليش؟ لأنه ما عندك مقاومة. أنا مقاومة بكفي أنه رأيه جديد ما حدا فرق فيه. هذه بكفيني لوحدها. شو عرفك هو مؤلف رسالة وناقل لك نقول ولازم. نعم. لو كتب 1000 صفحة شو تفرق معك؟ تفرق معك انك تعرف كيف تهدم دليله. شو تفرق معك؟ المهم منكم نستفيد. فاش بين الرجلين وتعددت المناقشات بينهما وكل عند رأيه. عرفتم رأي نسيب أنه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقد أن نساء الرسول معصومات عن الوقوع في الفاحشة. رأي صاحبنا يقول هذه القضية كعقيدة على منهجنا نحن العلم السلفي تحتاج إلى دليل. وإن كنا نحن نعتقد أنهن متن عفيفات شريفات محصنات وإلى آخره كان يقول هذا ما يكفي. هذا ما يكفي إلا ما تعتقد النتيجة واحدة. لكن لا هنا تفرق أنه يجب أن تعتقد كذا. طيب وين دليل هاي؟ دخلوا في مناقشات طويلة عريضة حتى جاءني شخص بيقول أرسلوا أخواننا خصوصي لعندي أنه أدرك الجماعة راح ينطرد عقد اجتماعهم بسبب شدة الخلاف بين الرجلين. والسبب أنه الاثنين رؤوس يعني اعتباره. ويومئذ كان نزولي من مدة طويلة عند محمد ناصر ترمانيني. فعلا رحت وأنا إلي عادة منتظمة كل شهر كنت روح سافر. وإذا بالرجلين اجتمعنا في مكان فيه نحو أقل من 10 أشخاص من رؤوس إخواننا هناك وإذا بالرجلين داخلين في نقاش كتابة. وأنا ما بخلي الواحد يكتب إلا لما بيشتد إيش المعركة بيني وبينه وبشوفه بلوس وبيحوس وبلف وبدور بحطه إيش تحت الكتابة. فعظم عليه الأمر جدا اثنين سلفيين ورؤوس في الدعوة يصل بهم الأمر إلى إيش إلى كتابة. نسيب قال كذا، محمد ناصر أجاب كذا، رد عليه كذا إلى آخره، قائمة طويلة عريضة. بعد ما فهمنا نقطة خلاف إجمالاً،

إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء إلى آخر العليم. هذا كان يدرس الحديث تحت الأبي في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها؟ كبار العلماء من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني، وهذا من تلامذته ورث عنه، فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ بيلقي الحديث بالسند والمتن، ولا هو فهمان السند شو معناه، مثل ما بينا له لهذا نجم الدين بيك أنه عطي العوفي يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعد نحو سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني، وسبحان الله يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم جمعة، وعادتي في يوم الجمعة بفتح دكان ما بشتغل، بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن، هل بدي أحب ساعة أو بدي أخذ ساعة، لأن دكانتنا على طريق عام القصار بمر فيهم فلاحين من الغوطة. وبقرأ في ذاك اليوم فقط، إذا جاني زبون بده ساعته بده يصلي ساعة بأخذه، لكن ما بشتغل. كنت ما أقرأ بالترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلا موجودة عندي، وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيك، قلت وهذا نادر ما أفعله، قمت إليهما واستقبلتهما وأجلستهما. كان معروف عندك من قبل الشيخ الديراني؟ أبعاك بشكل. نعم، الشاهد ما كاد أن يجلس إلا نجم الدين بيك رأسا بوجه السؤال، يعني ظاهر خطة مرسومة بأنه صحيح يا شيخ أنه حديث تتقوا في ذلك المؤمن فإنه ينظر بأنه لا حديث ضعيف، لا هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان، كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ، وهذا الدليل أنه يحفظ إيش في المتون والتقارير. لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث، هو بيسأله حديث صحيح حديث ضعيف أنه لا رواه فلان، نحن منقوم بلغتنا والنعم، هو إذا رواه فلان هو ما أروى البخاري ومسلم، أروى أبو داود وفلان وفلان، طيب هذول بروهيك وبروهيك. فكان المفروض أنه إذا كان لابد من أن يذكر الرواة وينهي بسند صحيح بسند حسن، ما سمعت شيء من هذا الكلام. حكمت رأسا أن رجل فارغ ما في عنده علم، كيف ما بدي أنا أتصرف معه؟ رأسا اشتغل كمبيوتر الإلهي، بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي يسأله، هيك افترضت. هون الشاهد انه خرب لي السبه، خرب لي ايش المخطط تبعي. بده يقول لي هذا حديث، عفوا قبل هذا لما ذكر لي انه رواه فلان وفلان، قلت له يا شيخ بس هدوني رواه من طريق عطيه العوفي وعطيه ضعيف، انت انا ما الحديث شو اجاب لي؟ قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء. أيوه. هذا اللي فتح لي الفريضة الاشتغال في المخ، بدي ما لاقي له حديث ذكره الفقهاء لشو شو راح يقول لي عنه؟ إذا كان على علم راح يقول لي ما له أصل، راح يقول له ذكره الفقهاء، إذا احتجاجك بقولك ذكره ما له قيمة. وإذ خرب لي السبة هذي ما له أصل جعل له أصل، يعني مثل ما بيقول كنا تحت المطر كنا تحت المزرعة. خطر في بالي أنا إذا الحديث مشهور الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار، قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ الحديث ثابت. الله أكبر، يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابعا النفس معه في المناقشة، مين رواه؟ كمان زاد في الجواب بالثناء على إذبالة كما يقال. اللي روى الإمام أحمد كذاب كمان. الإمام أحمد ما عنده خبر. ما عنده. رحمة الله. صار من النوعية هي. الشاهد. التلميذ الشيخ الدرج. قال رواه إيش الإمام أحمد. الإمام أحمد تعرفوا أظن جميعا 6 مجلدات. فيه 40,000 حديث مع المكررات، مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مسند أحمد كله، إن كان قرأه فمثل ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأت المسند؟ قال لا. قلت له إذن مين اللي عزال الإمام أحمد؟ الله بده يفضحه. قال الحافظ المنذري في الترغيب، والترغيب أمامي. سبحان الله شيء عجيب. كنت أنا عم أقرأ فيه حتى لما أجوا تركت مفتوح على الطاولة لأني ما بدي أشتغل. قلت له تفضل هاي الترغيب والترهيب. طلعنا الحديث. أم أعطاني جواب يؤكد أنه أجهل من أبو جهل. شو قال لي؟ قال لي وين بدي قالوا؟ رجل عالم يقول الكلام هذا. كله من محل ما قرأت. قلنا له يا شيخ هذا الحديث له علاقة بالمساجد. فبدك شوف كتاب الصلاة. صار ياخذ الكتاب ويقلب صحيفة بس مثل واحد قالوا ايش؟ شوه. مو معه ضايع. قلت له أخيرا يا شيخ لا تتعب حالك، هذا الحديث لا وجود له لا في الترغيب، وأنا أعرف الناس في الترغيب لأنه كنت قادمه، ولا في المسند ولا في أي كتاب آخر، بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له. فأنا مخطط أنه يمكن يقول له هاي الأحياء الغزالي من كبار فقهاء الشافعي جايبه، وهذا ما له أصل. كنت ظننت راح يقول لي هيك وأقرب علي سبي بهالجهالات المتتابعة. في النهاية خسرنا الموضوع. أننا يا شيخ هذا الحديث ليس له أصل، وهي عندي نقل عن زين الدين العراقي في تخريج الإحياء بأنه لا أصل له، ومع ذلك بردغ شوي معه، ومع ذلك فوق كل ذي المعلم. فأرجو منك إذا رجعت إلى مكتبتك في دارك وهي معك نجم الدين بيك، بتشوف أن الحديث في أي جزء في أي صفحة من الترغيب أو من مسند أحمد، وتبعت لنا إياه مع نجم الدين بيك أو مع غيره. حافظت على قطرة من مأول. إيه، ومثل ما بيقول عنا بالشام، وهذا وش الضيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.